وقد أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وذكر تحتها حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه كانوا في كابل وأنهم انتهبوا الطعام لكونه قليلا فخطبهم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا فكل رد ما أخذه فقسم بينهم يعني قسمه بينهم للاقتيات وذلك أن أخذ كل واحد منهم على سبيل الانتهاب يجعل القوي يتمكن ما لا يتمكن الضعيف فيأخذ القوي والضعيف لا يحصل شيئا أو يحصل القوي يعني شيئا كثيرا وهذا لا يحصل قليل إلا شيئا قليلا أو لا يحصل شيئا ولكنه إذا كان الأخذ على قدر الحاجة أو أنه يوزع عليهم بدون انتهاب فإن هذا تتحقق فيه المصلحة ويحصل التساوي بين أفراد الجيش بالطعام الذي يأخذونه والذي حصل لهم في أرض العدو من العدو. أعد المتن. عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم يعني أن الذي أخذوه طعام وكانوا أخذوه لحاجتهم ولاقتياتهم ولكن النهبة يترتب عليها ما ذكر من أن القوي هو الذي يحصل ويستفيد والذي ليس كذلك لا يستفيد ولا يحصل شيئا ولما خطبهم عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وبين لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا إلى أن رد كل ما أخذ ثم إنه قسمه بينهم بحيث تكون الفائدة للجميع وتكون الاستفادة تحصل للجميع وليس حصولها يكون للبعض دون البعض. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير يعني بن حازم. جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن حكيم. عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة. الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي لبيد. عن أبي لبيد وهو. لماذا بن ابن زبار الجهضمي. وهو لماذا الجهضمي وهو صديق. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن سمرة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل هل كانوا يخمسون الطعام فقال إنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم حصلوا طعاما فكان الواحد منهم يأتي يأخذ على قدر حاجته ثم ينصرف يعني هذا ليس على سبيل الانتهاب وإنما أذن لكل واحد أن يأخذ قدر حاجته من الطعام المزبور أو الطعام الموجود بين أيديهم والذي أذن لهم بالأخذ منه على قدر الحاجة ثم ينصرفون وهذا يدلنا على أن الطعام أنه لا يخمس وإنما يأخذ منه الغزاة والغانمون على قدر حاجتهم ولكنه إذا كان كثيرا فإنه يأخذ منه الغزاة حاجتهم والباقي يكون من جملة الغنيمة التي تخمس وتقسم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي معاوية. نعم. وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق الشيباني. عن أبي إسحاق الشيباني وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو إسحاق الشيباني. أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو إسحاق الفزاري. نعم. عن محمد بن أبي مجالد. عن محمد بن أبي مجالد وهو صدوق ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن أبي أوفى. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أحسن الله إليك. محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ذكرتم كأنه البصري. إيه مو بصري. كوفي. نعم. الكوفي هكذا عندكم. هكذا. محمد بن علاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور. نعم. بكنيته. نعم. إذن هو الكوفي وليس البصري. نعم. محمد بن أبي مجالد تراه منسوب إلى جده. إيه. لأنه في التقريب محمد بن عبد الله بن أبي مجالد. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على قوس فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة شك الشك من هناد. ثم رجع أبو داود حديث صحابي منه رجل من الأنصار. نعم. حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنهم أصابتهم حاجة وأنهم أصابوا غنما فانتهبوها يعني فتسابقوا إلى أخذها على سبيل الانتهاب وذبحوها ويعني جعلوها في القدور يطبخونها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفأ القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب ويقول إن النهبة ليست في أحل من الميتة ليست بأحل من الميتة أو الميتة ليس تأحل من النهبة يعني وذلك لتعظيم شأن الانتهاب وأنه خطير وأنه عظيم وأن الإنسان يأخذ الشيء من وهو ليس أهل له أو لا يستحقه فيكون بذلك أخذ أمرا لا يسوغ له فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفأ هذه القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب يعني معناه يعني يصيبه بالتراب ومعنى ذلك أنه لا يؤكل وأنه يعني مثل الميتة فدل هذا على تحريم مثل هذا العمل وأن الإنسان لا يأخذ إلا ما حل الله له وما أبيح له وما أذن له في أخذه. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم يعني ابن كليب. عن عاصم يعني ابن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صدوق أو ثقة. صدوق. صدوق أخرجه البخاري في رفع اليدين. رفع اليدين. وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن رجل من الأنصار. عن رجل من الأنصار وهو صحابي يعني صحابي غزا مع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول أو وهو مبهم والمعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبهم فيهم والمجهول في حكم المعلوم لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم ذلك من رب العالمين ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا جاءت هذه العبارة دون موضع الصحابي دون ايش؟ دون موضع الصحابي، يعني في مكان تقريبا التابعي. نعم، اذا كان تابعي او من دونه فيكون يؤثر في الاسناد، ويكون يكون سببا في تضعيف الحديث، سببا في تضعيف الحديث، لان غير الصحابه يحتاج الى معرفه حالهم، يحتاج الى معرفه حالهم، واما الصحابه فانهم لا يحتاجون الى ذلك. لكن التعبير رجل من الانصار، يعني اذا جاء بهذه بهذا القيد، قد يكون من الانصار، يعني من اولاد الانصار اذا كان في زمن متاخر، لكن مثل هذا يقول مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الامر واضح بانه صحابي، لكن كلمه من الانصار اذا كان يعني في زمن الصحابه، او في يعني في شيء يضيفه للرسول او الى، فالاصل انه ينصرف الى الصحابه، لكن قد يعني ينسب الى الانصار، اولاد الانصار واحفاد الانصار، ومعنى ذلك انه يحتاج الى يعني معرفه حاله، لا سيما اذا كان مثلا تلميذه الذي روى عنه يعني شخص متأخر. قال رحمه الله تعالى: باب في حمل الطعام من أرض العدو. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لا نرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملات. ثم أرد أبو داود: باب في حمل الطعام من أرض العدو، يعني أن ذلك سائغ، وأنه لا بأس به، وأنهم إذا أخذوا كفايتهم وهم في أرض العدو وزاد عليه معهم شيء فإنهم يحملونه، ولا بأس بذلك، لأن هذا رزق ساقه الله لهم، وهي غنيمة أغنموها، فلهم ذلك ولا بأس به ولا مانع منه. وقد أورد أبو داود حديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من بعض أصحاب رسول الله، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملات. كنا نأكل الجزور في أرض العدو في الغزو ولا نقسمه، يعني ما يقسم، يعني كما تقسم الغنائم، وإنما يأكلون منه ويتزودون، يعني فيرجعون ومعهم يعني شيء من الطعام الذي زاد على قدر حاجتهم وهم في أرض العدو. فقال: فنرجع نرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملاء منه مملاء، وأخرجتنا منه مملاء. الأخرجة جمع خرج، وهو الذي يعني يوضع فيه متاع الراكب ومتاع المسافر، قال له خرج. فمملاء يعني ممتلئة، يعني من بقية الطعام الذي بقي في يعني لهم. والحديث يعني في إسناده يعني فيه ضعف وهو غير ثابت، ولكن معناه صحيح من جهة أن الطعام في أرض العدو يستعمله الغزاة، وإذا زاد معهم شيء فيرجعون به ولا بأس بذلك، فالمعنى صحيح والحديث في إسناده ضعف. قال: حدثنا سعيد بن منصور. معنى الحديث صحيح وفي إسناده ضعف. سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن حرشف الأزدي. عن ابن حرشف الأزدي وهو مجهول أو مقبول؟ مجهول. وهو مجهول، أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن القاسم مولى عبد الرحمن. عن القاسم مولى عبد الرحمن، يعني في يروي عن من؟ يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يروي عنه؟ ابن حرشف. ابن حرشف، يعني في ترجمته ذكر أنه القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك،

يعني رابطنا كذا يعني حاصروها, ولما فتح الله عليهم حصل لهم فيها بقر وغنم, فحصل أن يعني قسم بينهم قوتا وطعاما يعني بعضها, والباقي رده في الغنيمة أي أنه يخمس. وهذا كما هو معلوم من الطعام أو الشيء الذي لا يسرع إليه الفساد لأنه يبقى, لكن بعض الأطعمة يمكن يسرع إليه الفساد مثل قضية اللحم مثل الشحم ومثل الأشياء الأخرى التي يعني يسرع إليه الفساد. قال حدثنا محمد بن المصفى. محمد المصفى هو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن المبارك. عن محمد بن المبارك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد العزيز شيخ من أهل الأردن. عن أبي عبد العزيز شيخ من أهل الأردن وهو يحيى بن عبد العزيز مقبول أخرج له البخاري. وهو يحيى بن عبد العزيز مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن عبادة بن نسي. عن عبادة بن نسي وهو صدوق ثقة أخرج أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن غنم. عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. تثبت صحبة عبد الرحمن بن غن. عبد الرحمن بن غن هو صحابي يقول حافظ مختلف في صحبته. مختلف في صحبته. يقول عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجم وسكون النون الأشعري مختلف في صحبته, وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين, مات سنة 78. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء. قال حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى, قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن, قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه, ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الانتفاع. باب انتفاعي. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء, يعني ينتفع بشيء من الغنيمة, كأن يركب على دابة من الغنيمة أو يلبس ثوبا من ثياب الغنيمة, يعني في بعض الأحوال من أجل حتى يحصل يعني ثوبا, أو حتى يعني يصل إلى مكان له فيه ثياب, أو حتى يتمكن من تحصيل ثوب. المهم أنه يمكن أن يستفيد من يعني الغنيمة والفيء يعني بالشيء, لكن لا يستفيد منه ويستمر فيه إلى أن يبليه ويخلقه ويتلفه, أو يعني يركب الدابة حتى يعجفها وحتى يعني ينهكها ويؤثر فيها, وإنما يستعمل للحاجة فقط. ومتى ما استغنى ومتى ما وجد السبيل إلى أخذ أو الاستغناء عن ذلك فإنه يفعل. أورد أبو داود حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه, رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. لا, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه, يعني معناه أنه يستعملها إلى أن ينهكها. ومفهوم هذا أنه إذا فعلها للحاجة في أمر من الأمور بحيث يعني لا يؤدي إلى إتلافها وإتعابها في الاستخدام والاستعمال أن ذلك لا بأس به، لأن المحذور هو أن يستعمل الشيء ويداوم عليه بحيث يحصل له بسبب استعماله شيء من التأثر والتضرر، أي للمستعمل الذي هو الدابة أو الثوب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه وأبلاه رده، يعني معناها حتى يكون خلقا ويكون باليا لا يستفاد منه، وإنما يستعمله للحاجة ثم يتركه. كونه يحتاج إلى الركوب يركب، وكونه يحتاج إلى أن يلبس ثوب لمدة مؤقتة يعني يلبس، لا بأس بذلك. ولكن الممنوع كونه يؤدي إلى إنهاكه وإلى كونه يخلقه ويبليه. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور مر ذكره. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة. المعنى قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن. وأنا لحديثه أتقن أي الثاني الذي هو عثمان بن أبي شيبة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية مر ذكره محمد بن خازم. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مرزوق مولى تجيب. عن أبي مرزوق مولى تجيب أي تجيب مولاهم، وهو اسمه حبيب بن الشهيد. هو حبيب بن الشهيد ثقة أخرج له أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. عن حنش الصنعاني. عن حنش الصنعاني وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن رويفع بن ثابت. عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد. في الأدب المفرد. وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. قال حدثنا محمد بن العلا قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن يوسف قال أبو داود هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت: يا عدو الله يا أبا جهل، قد أخذ الله الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال: أبعد من رجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل، فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يده، فضربته به حتى برد. ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: هو باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. نعم. الترجمة موهمة، ومعلوم أن السلاح يقاتل به في المعركة وأن هذا هو الأصل فيه ولا يحتاج إلى ترخيص، ولكن المقصود من ذلك السلاح الذي يكون مع العدو فيأخذه المسلم من الكافر فيقاتل به، يعني معناه سلاح العدو وليس المقصود سلاحه هو، لأن الأصل هو هذا أن كل يقاتل بسلاحه، والترخيص إنما هو في استعمال سلاح العدو بحيث الذي يقاتل يأخذ من عدوه سلاحا فيقاتل به في المعركة. فالمقصود من السلاح هنا سلاح العدو، الرخصة في استعمال السلاح في يقاتل به في المعركة أي سلاح العدو عندما يأخذه منه. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما كان في بدر وأنه وجد أبا جهل وقد أصيبت رجله، وكذلك أصيب أيضا يعني في غير رجله وبقي ولكن فيه رمق، فجاء عبد الله وعرفه وكان معه سيف يعني غير يعني حاد، فكان يضربه به في غير طائل يعني من غير فائدة، فضرب يده فسقط السيف كان من يده وكان يذب عن نفسه يعني ما يستطيع الحركة ولكنه يذب عن نفسه بالسيف، فسقط وأخذ سيفه وأجهز عليه به حتى برد يعني حتى مات وحتى فارق الحياة، وهذا ومحل الشاهد منه كون عبد الله مسعود أخذ سيف أبي جهل وضربه به يعني واستعمله في المعركة. وإذا هذا هو محل الشاهد يعني كون ابن مسعود أخذ سيف أبي جهل منه بعد أن ضرب يده وسقط منها أخذه فضربه به حتى برد. فهذا هو محل الشاهد للترجمة. هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخذ الله الآخر. قال ولا أو الأخر الأخر أمنا قال كان بوزن الكبد في أين بوزن الكبد نعم الأخر يعني الأبعد. قال ولا أهابه عند ذلك يعني ولا أهابه عند ذلك لأنه يعني جريح يعني وإنما هو يعني واقع في الأرض. نعم. فقال أبعد من رجل قتله قومه وقال الخطاب أن الصواب أنه أعمد من رجل قتله قومه يعني معناه أن الذي قد حصل أن الرجل قتله قومه يعني يريد أن يهون على نفسه المصاب. نعم. فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا. فضربته بسيف يعني معه مع ابن مسعود غير طائل يعني غير مجدي وغير مفيد فلم يغني شيئا يعني ما حصل منه المقصود في كونه يجهز عليه ويجعله يفارق الحياة. حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد. حتى سقط سيفه من يده يعني سيف أبي جهل من يد أبي جهل فضربه به حتى برد يعني حتى مات وحتى فارق الحياة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الذي قتل أبا جهل هما ابن معوذ يعني معوذ عوف ومعوذ ابن عفراء. وهنا يعني معناها أن الذي قتله مسعود والتوفيق بينها أن أولئك قتلوه ولكنهم ما أجهزوا عليه يعني ما فرق الحياة ولكنهم أردوه ولكنه بقي به رمق فاستكمل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فيكون التوفيق بين ما هنا وما هناك أنهم أنه بقي به حياة يعني بعد قتلهم إياه. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء عن إبراهيم يعني ابن يوسف. إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة. صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن أبيه يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود. وهو ثقة أخرج له كلهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. والصحيح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أنه لم يسمع من أبيه والألباني صحح الحديث وقال أن بعضه في البخاري أو كذا أو لبعضه شاهد في البخاري أو يعني معناه ان ان ان ان ان, إن الحديث انه ثابت يعني بالشواهد. نعم. سبق معنا على عن عوف ومعوذ ابني عفراء. قال ابو داود وهما قتل ابا جهل بن هشام وكان انتدب له ولم يعرفاه وقتل يوم بدر. ايه وش فيه

وأضربوه متاعه، يعني الذي يخصه وليس الغنيمة. واضربوه يعني معنى أنه يضرب مع تأديبه بحق متاعه. انتهى. في قصة يقول صالح بن محمد بن الزائدة: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بالحديث. قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه. نعم، يعني وكان مما وجد في متاعه مصحفا، فسألوه هل يحرق أو لا يحرق، فقال: بعه وتصدق بثمنه. بعه وتصدق بثمنه، لأنه لا يحرق مع متاعه بل يبقى للاستفادة منه ويباع، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف في إسناده، رجل ضعيف. دخلت مع مسلمة، مسلمة أمير من الأمراء في الغزو، ولكن ليس هو الراوي، الذي يروي هو الذي دخل مع مسلمة، وهو الذي يروي عن سالم، وسالم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب. قال: حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وسعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد. سعيد بن منصور مرة ذكره. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. النفيلي يقول: الأندراوردي، وهو الدراوردي. عن صالح بن محمد بن زائدة. عن صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. نعم، ضعيف أخرج له أصحاب السنن. عن سالم. عن سالم وهو عبد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد، وكان قد غل وضربه. الوليد ايش؟ الوليد ابن هشام. ماذا عمل؟ احرق رحل زياد بن سعد، وكان قد غل وضربه. وهذا يعني اسناد اخر، ولكنه مقطوع ينتهي الى الوليد ابن هشام. هو مثل الذي قبله، يعني معناه ان الغال أنه يحرق رحله ويضرب، وهو مقطوع، ومع ذلك في إسناده ذلك الرجل الضعيف الذي هو صالح بن محمد. أبو صالح محبوب بن موسى عن أبي إسحاق. عن أبو صالح مر ذكره، وأبو إسحاق هو الفزاري مر ذكره. عن صالح بن محمد. عن صالح بن محمد مر ذكره. قال: غزونا مع الوليد بن هشام. قال: غزونا مع الوليد بن هشام، وهذه مسألة أخرى، يعني هناك قال مع مسلمة، هنا قال مع الوليد بن هشام، وهناك يعني ذكر الاسناد الى عمر الخطاب، وهنا وقف عند كون الوليد بن هشام قد حرق فيكون مقطوعا، ومع كونه مقطوعا هو ضعيف، لان فيه صالح بن محمد الذي هو ضعيف اخرجه اصحاب السنة. الوليد بن هشام ايش قال؟ الاموي ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنة. الوليد بن هشام ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال أبو داود: هذا أصح الحديثين، يعني هذا أصح الحديثين، يعني أن الموقوف هذا أصح من ذاك المتصل، وكل منهما فيه الرجل الضعيف الذي هو صالح بن محمد. قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما حرقوا متاع الغال وضربوه. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه, حرقوا متاع الغال وضربوه, يعني في مثل الذي قبله, الحديث الذي قبله وهو أيضا ضعيف من أجل زهير بن محمد الذي في الإسناد. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف هو ثقة أخرجه البخاري, أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. عن موسى بن أيوب. عن موسى بن أيوب وهو صدوق خرج أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة خرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير بن محمد. عن زهير بن محمد وهو صدوق لا رواية أهل الشام عنه غير مستقيم. نعم رواية أهل الشام غير مستقيمة, وهذا من رواية الوليد بن مسلم وهو من أهل الشام. أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عمرو بن شعيب أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر ولم أسمعه منه, يعني ما سمعه من علي بن بحر وإنما سمعه من غيره, وأنهم منعوه سهمه يعني من الغنيمة. علي بن بحر ثقة رجل البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. علي بن بحر ثقة رجل البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عبد بن شعيب قوله, ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه. يعني ثم ذكر أنه مقطوع. قال إيش عن عمرو بن شعيب قوله؟ نعم عن عمرو بن شعيب, يعني أنه من قول عمرو بن شعيب, يعني وأنه يعني أنه مرسل. نعم. قال أبو داود حدثنا به الوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة هو ثقة خرج أبو داود. ثقة خرج له أبو داود. وعبد الوهاب بن نجدة. وعبد الوهاب بن نجدة ثقة خرج أبو داود النسائي. ثقة خرج أبو داود النسائي. عن الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب. وقد مر ذكرهم. هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. والله الألباني ضعفها كلها. أقول الألباني ضعفها كلها. جاءت أسئلة في قضية الغلول وعقوبة الغال, استخدام أموال الدولة في المصالح الخاصة. لا يجوز ذلك, وإنما أموال الدولة تستعمل في الأمور التي خصصت لها. وكل إنسان يكون موظف فيأخذ من أوراق الدولة ومن أقلامها ويستعملها, أو يستعمل التلفونات يعني في غير في أمورها الخاصة وليست يعني في أمور الدولة, هذا لا يجوز. هل يعتبر غلولا؟ والله يعتبر, أقول يعتبر من الخيانة, لكن الغلول هو من الغنيمة. الغلول يعني يعتبر من الغنيمة, ولكن هذا أخذ للشيء بغير حقه. تفسير الآية وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة, جاء في تفسيرها أنه جاء في بعض الأحاديث أنه فقدوا قطيفة وقالوا يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها, ولعل المقصود من ذلك أنه أخذها يعني لاصطفاء أو يعني لا لكونه غلولا, ولكن جاء في بعض الأحاديث وما كان لنبينا يغل, يعني وقد حسنه الألباني أنهم ما كان النبي أن يتهمه قومه بالغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم يأتي بما غل يوم القيامة, مثل ما جاء في الحديث لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء, أو على رقبته بقرة لها خوار, أو شاة تيعر, يقول يا رسول الله أغثني فقول قد أبلغتك. يسأل ما المراد بالشملة؟